رحيم. هذه هي القراءة 31 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نحن في كتاب الأذكار والدعوات، وهو الكتاب قبل الأخير من ربع العبادات، الذي هو أحد أربعة أرباع ينقسم إليها كتاب إحياء علوم الدين: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المنجيات، وربع المهلكات. هذه هي أقسام إحياء علوم الدين. نحن في القسم الأول، أو ما سماه الغزالي الربع الأول، ربع العبادات. نحن هذه الليلة سنبدأ قراءتنا من الباب الخامس من كتاب الأذكار والدعوات، وهو باب سماه الغزالي رحمه الله في الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث. كثير مما ذكره الإمام الغزالي في هذه الأبواب، أبواب الأذكار والدعوات والأوراد وما إليها، لن نذكره لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان بما تيسر له. إن حفظ شيئا من المأثور فبها ونعمت، إن لم يحفظ شيئا من المأثور فالله تبارك وتعالى أعلم بأحوال عباده. وكما قال سيدنا إبراهيم لجبريل عندما جاءه يسأله إذا أراد قومه أن يلقوه في النار: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فالأمر في الدعاء أمر يسير وموسع، وليس ضروريا أن يحفظ الإنسان أدعية بعينها، لا لأوقات بعينها ولا لحوادث بعينها. يكفي أن يتوجه إلى الله بما شاء من السؤال، والله تبارك وتعالى يجيب عباده إلى ما يطلبون بفضله ورحمته. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل إذا دعاه بلفظ معين ولا بكلام مأثور معين، إنما دعاه بأي دعاء. ذكر الإمام الغزالي بعض الأشياء التي قلت إنه لا ضرورة لذكرها والوقوف عندها، لأنها غير مطلوبة شرعا من الإنسان، إنما هي من المستحب أو من الحسن أو من الجيد أو من الجميل. وذكر أشياء أخرى يحسن أن نقرأها ونقف عليها، لأن فيها نصوصا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بالمسلم أن يكون على بصر بها وخبر. أول ما ذكره في هذا الباب في الأدعية المأثورة، أول ما ذكره منه أن الإنسان إذا أصبح وسمع المؤذن، سمع المؤذن يلقي الأذان، فيستحب له أن يجيب المؤذن. يجيب المؤذن يعني المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر. المسلم يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر وراء، يعني يكرر اللفظ الذي يقوله المؤذن. هذا التكرار اسمه إجابة المؤذن. فإذا سمع الإنسان المؤذن ما يقعدش نايم، ما يقعدش إلا كما خلص أذان حقوم أصلي على طول، ما يقعدش مش منتبه، لا، إذا سمع الأذان ينتبه ويعطيه أذنه، ثم يكرر ما يقوله المؤذن إما في نفسه وإما بصوت يسمعه الناس، لأن هذا يجعله متجاوبا مع النداء إلى الصلاة، الذي هو أهم نداء يومي يسمعه الإنسان 5 مرات في اليوم والليل. يستحب أن يجيب المؤذن، ثم إذا انتهى من إجابة المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كثير من الناس، والدعاء المسجل للشيخ شعراوي فيه والدرجة العالية الرفيعة، هذه لم ترد في الأحاديث الصحيحة، هذه في أحاديث يعني لا، ليست بهذه الدرجة من الصحة. ثم تكلم عن دعاء الخروج من المسجد، هو سمى كده، قال: إذا خرجت إلى المسجد فقل، وذكر الدعاء اللي حنوره دلوقتي. إنما الذي وجدته في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء في صلاته. قال عبد الله بن عباس: بت ليلة عند خالتي ميمونة، أريد أن أرقب قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الليل، فلما مضى شطر من الليل فعل كذا ثم كذا ثم قام فصلى، فقال في دعائه. الإمام الغزالي من يعني التجوز في تحديد المناسبات، من التجوز في تحديد المناسبات يعني التساهل في إيراد الأدعية، ذكروا أنه إذا خرجت إلى المسجد، لكن الصحيح أن هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في دعائه في صلاته. قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، اللهم أعطني نورا. إيه كثرة طلب النور فوق وتحت ويمين وشمال وفي القلب وأمامه من... إيه ده؟ الإمام النووي شرح شرح جميل خالص في شرحه على صحيح مسلم، فقال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه كلها وفي جهاته كافة، فوق وتحت ويمين وشمال. والمراد بالنور هنا مش النور ده، المراد بالنور هنا الحق وضياؤه والهداية إليه والدعوة له. المراد بالنور هنا هو الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أمر بتبليغه للناس. المراد بالنور هنا هو الحق وضياؤه والهداية إليه والدعوة إليه. وعدد النبي مواضع سؤال النور، قال اجعل لي نورا كذا كذا كذا كما سمعنا، حتى لا يزيغ شيء منه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مهديا بنور الحق. طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثه وأرشده وهداه وفتح له إلى آخره، محتاج إلى أن يدعو بمثل هذا الدعاء، فما بالنا بأفراد المسلمين؟ أليس أولى بأن يسأل الله الهدى إلى الحق، الهدى إلى الحق الذي هو النور، يسأل الله الهدى إلى الحق حتى لا يزيغ ولا يضل. وذكر الإمام البخاري أيضا حديثا صحيحا رواه أبو داود والترمذي وغيره، قال إذا خرجت من المنزل لحاجة فقل بسم الله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، هم أربع كلمات، أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أضل معروف أن الإنسان يقع في الخطأ وفي الضلال، أو أضل يجي لي شيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن يحاول أن يؤثر علي فيضلني عن سبيل الله، ده أعوذ بك أن أضل يعني بنفسي، أو أضل يعني بواسطة وسوسة شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعض. طيب أو أزل أو أزل، الضلال هو الحياد عن الحق أو الحيد عن الحق أو البعد عن الحق أو اتباع غير الحق، ده الضلال. الزلل هو إيه؟ الزلل هو الخطيئة، الزلل هو الخطأ. أزل يعني تقع قدمي، أن تزل قدم بعد ثبوتها، في القرآن الكريم أن تزل قدم بعد ثبوتها يعني أن تقع في الخطأ بعد أن كانت ثابتة على الحق. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يزل ولا يزل معناها أن لا يقع في خطأ وأن لا يدفعه أحد بالوسوسة وغيرها إلى الوقوع في الخطأ، لا هو يخطئ بنفسه ولا حد يزن على دماغه فيخليه يقع في الخطأ. أو أظلم أو أظلم، أظلم الناس بالتعدي عليهم في الشارع، الناس معدية، واحد بيجري بسرعة يشتموه، واحد بيعدي الشارع في غير المكان يلعنوه، واحد مش عارف إيه، ده كل ده ظلم للناس، كل دي ذنوب بنرتكبها طول النهار. أو أظلم يتعامل فيها كده، أظلم أنا أو يظلمني غيري، فيستعيذ بالله صلى الله عليه وسلم من أن يقع هو في ظلم الناس أو أن يكون مظلوما بسوء أفعال الناس. أو أجهل أو يجهل علي، دي بقى مسألة ينبغي أن نتنبه إليها إليها جميعا كلنا. أجهل يعني أسيء القول، أسيء العمل، أسيء التصرف، أسيء الرد على من أساء إليه، ده أجهل. أو يجهل علي، حد يسيء لي في الكلام، حد يشتمني، حد يوبخني فيما لا داعي للتوبيخ فيه، حد يتعدى علي بالقول، هذا كله يسمى جهلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أن يجهل هو على أحد أو أن يجهل عليه أحد. هذه الكلمات الحقيقة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا مما أرى أنه ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويستعيذ بالله منه في كل يوم أو في كل وقت يخبو فيه إلى الشارع. طيب في البيت إحنا مش محتاجين للكلام ده، إحنا محتاجينه في البيت كمان، بين الزوجة والزوج، وبين الأب والأم والأولاد، وبين الأولاد بعضهم ببعض، وبين الضيوف والمضيفين، نحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذه الأمور في حياتنا كلها وليس فقط في الخروج. طب ليه الغزالي ينص على الخروج؟ لأنه مظنة وقوع هذا في الخارج أكثر بكثير من مظنة وقوعه في الداخل. في الداخل عادة الناس بتحافظ على بعض وبتخاف على بعض وبتحب بعض، لكن في الخارج ما فيش بينك وبين الناس علاقة فيقع هذا كثيرا. قال فإذا انتهيت إلى المسجد، قال الإمام الغزالي فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وقدم رجلك اليمنى في الدخول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طيب دخلنا المسجد وانتظرنا الإقامة وصلينا مع الإمام وصلينا السنة بعد الفرض وخارجين، خلاص ما فيش ذكر، لا في ذكر كمان، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك في الدخول، افتح لي أبواب رحمتك، أنت داخل تتعبد وتستغفر وتتوب وتتقرب إلى الله وترجو أن يقبل صلاتك، فهنا أبواب رحمتك، أنت خارج بقى إلى السعي في الحياة الدنيا، افتح لي أبواب فضلك حتى يجنبك ما ليس من الفضل. قال الإمام الغزالي: فإذا رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل لا أربح الله تجارتك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، أنهم إذا رأوا من يبيع أو يشتري في المسجد أن يقولوا له لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم توضع للتجارة. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث، بعضهم قال هذا معناه المنع، معناه الزجر، معناه عدم جواز البيع والشراء في المسجد، وبعضهم قال لا، البيع والشراء في المسجد جائز مع الكراهة، لأنه الحديث ده ما بيقولش حرام، بيقول قولوله لا أربح الله تجارتك، قولوله لا أربح الله تجارتك، ده ما فيهوش تحريم، ده دعاء عليه بأنه يخسر. فقالوا هذا المراد بهذا الحديث أن هذا مكروه، ومع ذلك قال الإمام الترمذي: كرهه بعضهم وأجازه بعضهم أو رخص فيه بعضهم، وهو اجتهاد، اجتهاد ده الحقيقة ده اجتهاد الإمام أبو حنيفة وبعض الناس الذين أخذوا بقوله معلل. قال إيه أبو حنيفة؟ قال إن المساجد في ذلك الوقت يعني هي مجامع الناس التي لا بديل لهم عنها، ما بيجتمعوش الناس إلا في المسجد، فاللي عنده بضاعة كويسة عايز يوريها للناس هيوريها لهم فين؟ في المسجد. اللي عنده حاجة عدل عايز يقولها هيقولها فين؟ يقولها في المسجد. الناس إذا تحاسبوا هيتحاسبوا فين؟ يتحاسبوا في المسجد. إذا جابوا الشهود يشهدوا على عادة يجيبوهم فين؟ في المسجد. فأباح أبو حنيفة أو رقص أبو حنيفة في ذلك كله، هو ومن قال بقوله، باعتبار أن المسجد هو مكان اجتماع الناس. هل يظل هذا الاجتهاد قائما الآن بعد أن تحول مكان الاجتماع إلى أماكن أخرى؟ لا، لا يظل قائما، ونعود إلى الأصل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يفهم منه الكراهة الشديدة للبيع والشراء في المسجد بدعاء النبي لا أربح الله تجارتك. هذا كلام شديد ليس قليلا. طيب، وفي الأحاديث أيضا، هو أنا عايز أقول لحضراتكم أنه بعد ما ذكر شارح الترمذي الإمام المبارك فوري من علماء الهند كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بعد ما شرح الحديث اللي قاله فيه فقولوا له لا أربح الله تجارتك، وأن العلماء اختلفوا، ناس رخصوا فيه وناس كرهوه، قال بعد ذكر الاجتهاد اللي أنا ذكرته ده، قال: ولم أقف لقولهم هذا على دليل يدل على الرخصة. لم يقف لقولهم هذا على دليل يدل على الرخصة، وكأن الاجتهاد في فهم الحديث وتفسيره ليس دليلا، مع أنه صحيح أن الاجتهاد دليل ما دام الحديث ما جاش بلفظ صريح ولم يقع عليه إجماع. هنا لم يقع عليه إجماع، اختلف أبو حنيفة مع بقية الناس، ما فيش إجماع من غير أبو حنيفة، فكلام ده كلام الإمام البركفوري يعني مردود عليه بقول أبي حنيفة نفسه. ثم قال الإمام الغزالي: وإذا رأيت من ينشد الضالة في المسجد. الضالة هي الحاجة الضيعة، إذا ضل الشيء، ضل البعير، ضلت الناقة، ضل كذا، حتى السيارة برضو لما تتوه منك تبقى ضلت. فإذا رأيت من ينشد الضالة في المسجد فقل لا ردها الله عليك. وفي وقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه واحد وقف وقال: مين اللي شاف الجمل الأحمر؟ ضيع منه جمل أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال له: لا وجدت، يعني لا وجدت جملك ده اللي بتدعي الناس يجيبه لك، لا وجدت، إنما جعلت المساجد لما بنيت له، يعني من الصلوات والذكر وقراءة القرآن والتعليم والقضاء وما إلى ذلك. أما الحديث اللي فيه نشدان الضالة بوجه عام، فهو ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. كذلك روي هذا المعنى عن بريدة في حديث الرجل الذي نشد الجمل الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما بنيت المساجد لما بنيت لها. طيب، كيف يكون هذا القول لا أربح الله تجارتك ولا وجدت والتاني لا ردها الله عليك، كيف يكون هذا القول وممن يقول هذا القول؟ هل كل واحد داخل المسجد، لا واحد بيعمل حاجة من دول يزعق له ويقول له لا أربح الله تجارتك لا رد الله عليك ضالتك، هتبقى خناقة ونفتح باب شر أكبر من الشر المستفاد من نشدان الضالة في المسجد أو السؤال عنها في المسجد. أمال ده لمين؟ ده لمن يؤمن إذا أمر أو نهى أن يترتب على الأمر أو النهي فساد أكبر من الفعل نفسه، يعني ضرر أكبر من نشدان الضالة في المسجد. ولذلك نفرق في هذا الصدد بين الإنسان مسموع الكلمة الذي له مهابة، إمام المسجد، ناس كبار في الحي، ناس معروفين بالصلاح يستمع إليهم، نفرق بين هؤلاء الذين لا يخشى من أمرهم أو نهيهم وقوع فساد، وبين عامة المسلمين اللي داخلين المسجد. عامة المسلمين اللي داخلين المسجد دول ما لهمش دعوة، إذا ضمنوا ألا تقع مفسدة أكبر يقدروا يؤمروا أو ينهوا. أما إذا لم يضمنوا ذلك فليقولوا هذا في أنفسهم، يدعوا في نفسهم: لا أوجد الله ضالتك، لا رد الله عليك ضالتك، لا أربح الله تجارتك، من غير ما يدخلوا في مشكل يقع في المسلمين اللي في هذا المسجد. أنا بقول ده لأنه كثير جدا من الشباب في أيامنا هذه، وعلى وجه الخصوص شباب المدرسة السلفية، يظنون أنهم مأمورون بالأمر والنهي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علانية وجهرا وفي مواجهة الخلق كلهم دون أن يحسبوا حساب العواقب. وحساب العواقب ضروري، لأن الأمور في الإسلام كله بمآلاتها، الأمور في الإسلام مش بمبادئها، الأمور في الإسلام كله بمآلاتها. ما قال عملك ده إيه فتنة ما تعملوش، ما قال عملك ده مصلحة اعمل، بس تكون متأكد أو غالب على ظنك أن المصلحة قائمة وأن الفتنة منتفي. قال الإمام الغزالي: فإذا فرغت من الصلاة فاستغفر الله ثلاثا ثم قل: اللهم إنك استغفر الله ثلاثا قل: أستغفر الله العظيم. حكى لي أحد إخواننا الطيبين اللي كانوا بيروحوا للدعوة في بلاد الاتحاد السوفيتي أول ما سقط الاتحاد السوفيتي وبدأ ممارسة الأديان تبقى ممكنة، فراح في بعض البلاد الإسلامية هناك ولقى واحد طبعا كان عايش في الاتحاد السوفيتي ما يعرفش صلاة ولا صوم ولا حاجة، وبدأ يصلي لما اتفتحت المساجد. فبعد ما صلوا بيقول له لا، بيقول كلام تاني، فقال له: لا، إذا خلصت صلاة تقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. فحكى لي انه هاج عليه هياجا شديدا وقال له: انا مخلص صلاه، اقول استغفر الله العظيم؟ امال لما اعمل مصيبه اقول ايه؟ لا، لما اخلص صلاه ما اقولش، لما اخلص صلاه اقول الحمد لله الحمد لله العظيم. قال له: يا سيدي استغفر الله العظيم لان دي السنه. طبعا ما نفعش الكلام، فلما حكى لي قلت له الحقيقه ما كانش لازم تقول له حاجه، ده تسيبه لما يستقر اسلامه ويفهم بقيه الاحكام. الراجل لسه مسلم امبارح وجاي يصلي النهارده، هتعلمه كل الاذكار اللي بعد الصلاه النهارده؟ اصبر عليه شويه. فالوارد في السنه ان يقول الانسان عقب صلاته: استغفر الله العظيم ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم انك انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ويدعو بما شاء الله له ان يدعو به. فاذا قام من المجلس، مجلس زي مجلسنا ده، واحتاج إلى دعاء يكفر ما كان في المجلس من لغو، فعليه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في زيادة أنا يعني مش متأكد من صحتها: عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه زيادة أنا لم أطلع عليها، لكن الإمام الغزالي جايبها فأناسبها إلى النساء في الكبرى وأنا ما لقيتهاش، فيعني قد يكون فيها كلام. ألف المدين وعلى المدين من الناس أن يدعو: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. بس المدين، هو ذكره المدين لأنه ده مظنة طلب الستر والغنى، لكن الحقيقة كلنا محتاجين أن نقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. كنا دائنين، كنا مدينين، كان معنا فلوس، كنا مفلسين. هذا الدعاء ضروري أن الإنسان يستذكره ويستحضره ويدعو الله تبارك وتعالى به، لأنه العطاء من عند الله سبحانه وتعالى وحده. وبعدين قال: فإذا لبس ثوبا جديدا فليقل: اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، ومع ذلك هذا أيضا من الأدعية التي يتجاوز عنها. لو قال الحمد لله الذي كساني كفاية، لو قال الحمد لله الذي أنعم علي أدى الغرض، لكن لو قال هذا الدعاء جيد يعني. ثم إذا رأى شيئا مما يتطير به الناس، تعرفين الطيرة التشاؤم، احنا متشائم، متشائم يعني متطير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وقال إن الله يحرم حرم الطيرة ويحب الفأل الحسن، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوش إن الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن. الفأل الحسن الإنسان يقول الحمد لله دي بشرة خير دي حاجة كويسة، إنما الطيرة التشاؤم ده زي ما قال لا يصدنهم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، ما يوقفهمش عن اللي هم رايحين. طيب إذا رأى شيئا مما يكرهه اللي هو بيتطير منه أو يتشائم منه يعمل إيه؟ يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات قصيرة جميلة تؤدي أثرها في تطيب النفس بالدعاء. على فكرة من أهم وظائف الدعاء أن يطيب نفس الداعي. أنت لما بتدعو مش بس بتطلب العطاء، أنت بتشعر أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله يطيب نفسك ويهدئ خاطرك ويطمئن قلبك. أنت مرتبط بقوة أعلى منك، بأعلى قوة اللي خلقت الكون كله ورزقت الناس كلهم. فمن وظائف الدعاء مش بس الاستجابة وإنما أيضا تطيب النفوس وطمأنتها. فالإنسان يدعو بمثل هذه الأدعية ليطمئن قلبه أنه على صلة بالله عز وجل. فإذا رأى الإنسان الهلال، بنشوف الهلال إحنا مرة كل شهر مع طلوع الهلال كل شهر بنشوف، يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول هلال رشد وخير، آمنت بخالقك ربي وربك الله، أو ربي وربك الله آمنت بخالقك، ثم يدعو. هذا تسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى وإيمان بأن الذي خلق الهلال هو الذي خلقنا. ثم يأتي الدعاء اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر، يوم الحشر يوم القيامة. فكما أسأل الله خير هذا الشهر اللي فيه الهلال 30 يوم أو 29 يوم، أستعيذ به من شر يوم واحد كان مقداره 1000 سنة أو 50,000 سنة اللي هو يوم القيامة. وإذا هبت الريح، كلنا بيجيلنا عواصف وريح وكذا، فيقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت له. جميع الأدعية اللي أنا بذكرها يا جماعة دي في أحاديث صحيحة، إما في الصحيحين وإما في غيرهما بأسانيد صحيحة، يعني رجعتها كلها، واللي توقفت في جزء منه بتاع النسائي ده قلت لكم عشان اللي بيسمعنا يبقى عارف إن الأحاديث دي أحاديث صحيحة، من حفظها أو أراد أن يرجع إلى الإحياء أو إلى غيره من كتب الدعاء فيجدوها يأخذ الحديث الصحيح ويترك الحديث الضعيف، لأنه حتى الأحاديث الضعيفة في الأدعية وكذا أنا لا أرى استعمالها. في ناس بيقولوا يجوز استعمال الضعيف في فضائل الأعمال، بس هذا له تفسير في علم الحديث غير الضعيف والموضوع والحسن والصحيح بتاعنا. ده الضعيف يعني الذي ليس في الدرجة العليا من الصح أو ليس في درجة الصح، اللي بعدين سمت الترمذي حسن لكن أو بعدين سموه مقبول أو بعدين سموه لا بأس به، ده الضعيف الذي يجوز استعماله في فضائل الأعمال. أما الضعيف ضعفا حديثيا يعني لا يقبل من حيث الرواية والسند فهذا لا يستعمل في شيء. طبعا أعلم أنه كثير من إخواننا اللي يسمعوني يستغربوا من هذا الكلام وهيروحوا كتب يلاقوا فيها كتير من العلماء قايلين يجوز استعمال الضعيف في فضائل الأعمال، لكن هذا كلام غير صحيح. الصحيح عدم جواز الرجوع إلى الضعيف، وزي ما قالوا العلماء الحقيقة ومنهم الشيخ ناصر الألباني الله يرحمه كان يقول دائما تجدون في الصحيح ما يغني عن الضعيف، ما فيش حاجة في الضعيف مش موجود أصلها أو أحسن منها في الصحيح. طيب قال إذا تصدق المرء فليقل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، طبعا ده قرآن. وإذا خسر شيئا يقول عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. وإذا ابتدأ أمرا من الأمور عمل أو سفر أو كده يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا أراد أن ينام فليقل، هذا حديث صحيح متفق عليه، فليقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويكون هذا آخر دعائه، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله لا منجا يعني لا سبيل إلى النجاة، لا منجا منك إلا إليك، لا سبيل إلى النجاة من عقابك وعذابك الذي أستحقه إلا أنت، أن ترحمني وتغفر لي وتسامحني على ما فعلت. ثم ليجعل من قوله دائما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجعل من دعائه دائما أن يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا الدعاء يستحضره الإنسان دائما، لأنه في كل خطوة محتاج إلى أن يكون الله معه، فالتوكل على الله وطلب المعونة منه. وإليك أنبنا في كل عمل عايز يكون رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وإليك المصير، نحن أخطأنا أصبنا قبلنا رفضنا، إلينا لنا مصير واحد هو العودة إليك سبحانك. ولذلك يأتي بالآية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال الإمام الغزالي بعد أدعية أخرى ما فيش داعي نذكرها للأسباب التي ذكرتها أول هذا اللقاء، فهذه أدعية لا يستغني المريد عن حفظها. المريد هنا مش المريد بتاع الصوفية، المريد هنا مريد الخير، مريد الفلاح، مريد التخلق بأخلاق الإسلام. مش كل كلمة مريد في هذا الكتاب معناها المريد الصوفي، لما بيجي كلام عن المريد الصوفي أنا بنبه عليه، لكن هنا المريد الإنسان الذي يريد الخير. فهذه أدعية لا يستغني المريد عن حفظها، وما سوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء فقد ذكرناها في مواضعها. هنا بقى جاب مسألة جميلة قوي، قال فإن قلت، يعني أيها المستمع أو القارئ، فإن قلت ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ إذا أراد الله شيئا قضى، ولا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى. طب إحنا ندعي ليه بقى إذا كان القضاء حيقع؟ حيقع. رد جميل قوي، قال إنه في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدعية نقولها، كيف تصنع هذه مع قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قال هذه من قضاء الله سبحانه وتعالى. وضرب مثل الإمام الغزالي، قال إيه؟ قال الإنسان إذا خرج إلى الحرب بياخد معاه الرمح والسيف وما إلى ذلك، وبياخد معاه الترس اللي بيحتمي به من سيوف ونبال وسهام الآخرين. قال إذا التقى الترس بالسهم أو السهم بالترس، فالترس بيدفع والسهم بيحاول ينفذ. قال لي يعتلجان، يعتلجان يعني يتخانقوا، كأن السهم والترس بينهما خناقة، مين ينجح؟ الترس ينجح في صد السهم ولا السهم ينجح في إصابة الذي رمي به؟ قال يعتلجان حتى يغلب أحدهما الآخر. قال كذلك الدعاء والقضاء، يعتلجان حتى يغلب أحدهما الآخر. طب يغلب أحدهما الآخر إزاي؟ بإرادة الله، لكن أنت عليك أن تستعمل الدعاء لكي تستمطر به الرحمة وتستمطر به رد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال كلام جميل بقى أوي أوي من الكلام اللي يرقق القلوب ويعلم الناس الحسن الخلق. قال والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة، تنزل به مصيبة يقعد يدعي ليل ونهار، يا رب نجحني، يا رب الحقني، يا رب سد ديني، يا رب خلصني مشكلة، خلصت المصيبة، فإذا نجاهم إلى البر كفر والعياذ بالله. طيب، فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، هكذا وصف الإنسان، وصف القرآن الإنسان، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فالحاجة تحوج إلى الدعاء، والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع زي ما كنا بنقول من شوي، بالتضرع والاستكانة، فيحصل به ذكر الله تبارك وتعالى وهو أشرف العبادات. ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء في الحديث المروي، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل أو المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه غير ذلك ابتلي على قدر دينه. فلذلك كان البلاء موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل، ويمنع من نسيانه، يمنع من نسيان الله، الدعاء والتضرع يمنع من نسيان الله. وأما الغنى، ما هو الابتلاء بقى بالفقر والمرض والمشاكل وما إلى، أما الغنى، الغنى يعني الاستغناء عن كل شيء، وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمر، فإن الإنسان كما قال القرآن الكريم لا يطغى أن رآه استغنى. قال هذا ما أردنا أن نريده من جملة الأذكار والدعوات، والله الموفق للخير، أما بقية الدعوات فتأتي في مواضعها إن شاء الله. بهذا تم الكتاب التاسع من ربع العبادات، وننتقل إلى الكتاب العاشر من ربع العبادات من إحياء علوم الدين، وهو كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل. الأوراد هي ما يتعود الإنسان أو يلزم نفسه، الإنسان يلزم نفسه بدعاء معين في وقت معين، ده معنى الورد، أو بقراءة قدر من القرآن في وقت معين أو في اليوم والليلة، هذا أيضا ورد، أو في صلاة معينة يصليها من الليل أو من النهار، هذا أيضا ورد. كل ما رتبه الإنسان على الأوقات فهو ورد. ورد بمعنى أمر محدد يفعله الإنسان في وقت من الأوقات من الليل أو النهار. فبدأ الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى وعلى آلائه ونعمه، وصلى على نبيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله تعالى غدوة وعشيا وأصيلا وبكورا، حتى أصبح كل واحد منهم نجما في الدين هاديا وسراجا منيرا. وبعدنا الكلام جميل قوي، عايز حضراتكم يعني وإحنا بنقرأ تستمعوا إليه معاكم.